مساء الخير توفيق أبرام، الشاعر الجميل، شاعر الملحون الأصيل، مفخرة مدينة سلا، الإبداع الذي يتجلى ويتقاطر من هذا الرجل هو كشلال. ماذا عساني أقول فيه؟ بعيدا عن أنه صديق وأخ، وهذه الصداقة دامت لسنوات عدة، لكن الحقيقة أنه مبدع استثنائي. مبدع استثنائي لأنه أولا عنده القدرة على الكتابة بآليات رائعة جدا، ثم أنه ربما هذا رأيي، فهو إنسان يعني يطبق ما يسمى بالحداثة في الملحون، أي أنه يسير عصره. ثم تبارك الله، السجية فايضة والجبح مالي كما يقال له، كما يقال لها بلغة الملحون، يعني إنسان اللي تبارك الله خزان من المعرفة. سنفتخر بك ونحن أيضا نفتخر بصداقتك، ونتمنى لك العمر المديد والعطاء الغزير، علاوة على أننا أيضا نتمنى أن تأخذ حقك في هذا الوطن ماذا أقول، الذي يقدم من لا يستحق أن يقدم. فأتمنى لك العزة والمجد، أتمنى لك الاستمرار، ودمت صديقا وأخا من الطراز الرفيع النبيل. محبتي خويا توفيق.